بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو إن شاء الله في هذه الليلة 23/5/1433 أو إن كان درجكم الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يرحمك الله. أرجوزني أو مئيين، الأرجوزة المئية، أرجوزة دوري أو خلاص يعني ألقوا أرجوزة ما شاء الله كم يعني كالندر أو نظمني أو خلاص بحرارة خلاص يعني نظم أدر نواترا المئية إنقالي أو ما أبيات سنة عدن دمية في ذكر حال أشرف البرية أو سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو حول مرفرك أنا ناظم أو ما يعني الإمام علي بن علي الحنفي ما خلاص يعني شرح الطحاوية عن شرعنا ربيعة أول سيرة نادر ابن كثير رحمه الله، ابن كثير تفسير مولو ما تير سير سني أو ما الله رك الداتراني أو معلوم من بفريني عقيدة من الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة ما أو خلاص يعني سيرة رسول عليه الصلاة والسلام كوري دردي أو أكثر خلاص يعني منظومة رجيء سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو حالتهم أنا أقول مهمة ترى سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أما رسول الله عليه نوري كل ما هذا رسول الله بويني قلنا بول داقي ترقني بول تابعين قلني بول ميرو ما قجو قلني سنة ما قوين قلني أو أن خلاص رسول الله مخالفة جاي نيني أو أنت ركر صحابة سلام عن دقيقني علي السناي علي السناي ذرية هماي أهل بيت السناي أو نوران هما قد يدعي سنة هما يتاقى نبور دقيقني أو تهار الدفاع جينجني. أما ذكى الله كل ما بره عليني قلنا الله العاشي ترقى كإنما يخشى الله من عباده العلماء أو رسولنا قلنا الله سبحانه وتعالى أو ما يخارتني لما مسلق النرب الجديد أو أن قصص مردان دادرو خلاص إبرة تشيني أو درو خلاص دروسة تشيني الله سبحانه وتعالى نوره مدرو قصص نبا خلاص يعني إني بور جفا تاني نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحسن القصص الله نور رمضان الجهات لي وقال الله سبحانه وتعالى رسوله مر فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصص ما داندا على أمر فني لعل ممكن هل أدروا فكرة حكين دون الكو يعني قصص أدروا تدبر تيني أو أدروا فكرة تيني آية تيني. الله سبحانه وتعالى قصة يوسف عليه السلام نور رمضان الجهات لي آخر همر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أو قصص أدرو خلاص لني فوائد بورتكي نوران أدرو قلنا الله أدرو قصص خلاص لني أمم قد بورج فتر نباي مرسلي وما ما هندا مرزا كمور چندراي زاكي زير چندراي رغن نغنا أمر بني إسرائيل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو خلاص كالندروري رسول الله دلي تابندر جاني الله لنور رمضان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سيره مدره أو خلاص يعني تبادو تري تدري رسول الله عليه الصلاة والسلام أما تيايرو الله جنة تنك ما يرى أسجير إردينو وين جهنم ترك وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وإن تطيعوه تهتدوا رسول الله خلاص ما يتعلم عندما توصوا أو هداية أنك تدركين الله سبحانه وتعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام مني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو إذا رسول الله عندما توصوا سيرا مهندرو بردا كرغني خلاص كرغن وكبر كهرو تيرنا قردا كرك عليه الصلاة والسلام أو منظومة أنه كان يجيكو أو الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله من يتعي شرعين أنه ذكى رسالة ما تسير مكيك أو ترانا قناة إن شاء الله كوري كوري دي أو أنا من يذكرتنا درو فوائد من دي قندري أو تكر إن شاء الله في أربع دروس له التير خلصرك أو تركوا خلصرانا قناة أو يعني أحبوا إلينا أولا الله سبحانه وتعالى إن داو لكيني إن داو خلاصني الله كمل كتنك وربك يخلق ما يشاء ويختار الله إن داو لكيني إن داو خلاصني كمل كتنك والرسالنا كينا قبريها لينك الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني رسالة كما الله مريها لينك أما مريد النبي توصل داقر جكار نبي توصل داقر شيء مريد رسول توصل داقر جكار أو رسول توصل داقر تكك شيء يعني إنما اصطفاء من الله سبحانه وتعالى الله مريد أن داقو خارجنا الخلاص يعني إني بلقينجني أو خارجنا الرسالة ما تشينجني الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس أو ملك درامور كخارجني أو بلقيجي زي جبريل كيجي أو أنت ركّع النبى مصلى خالتني أما درو ملا رب لا جيجي أما ربني بشر درو أنك نار بلو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا إبراهيم أو دا موسى دا عيسى دا نوح ترتل أو رسل ركّع يردك ترتل النبى يردك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما الله خاتنا بلا جينا أما أرى يعني أولا خلاص يعني نبا مرسلة ترتل أمر الصديقين ترتل أمر الشهداء ترتل أمر الصالحين أو إذا نبا مرسلة أو أما مرك كل بكي الله إنداو لكيني إنداو خلاص يعني بلقيني رسول الله عليه الصلاة والسلام طب كثر الله خلقني بالجنة أو إنا مثلا فوائد عشرة قولة ذكرت لها إذكر منظومة كندرك أولا كنجير رسول الله عليه الصلاة والسلام الله خلاص يعني إني كنجير جنار بالجاجي أبو سفيان كيانو هرقل ملك روما لا بلا فينجر كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها كن جلال رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمر تنظر عن توسرين أبو سفيان خلاص كياري يعني إني إنها رأينا فرق رسول الله عليه الصلاة والسلام تنظر عن توسرين مرأة موسى قدادر لابرا نبا دي أو نبا جلالهم دادر أما بلادر الله خارجنا خلاص يعني إني أو رسل تنجي رسول الله عليه الصلاة والسلام مرأة فرق لي خرجت من نكاح لا من سفاح أبا سناي دزيا سناي تهي دزيا سناي إلى إبراهيم رناو إبراهيم يقول آدم رناو قلنا كيار حلال بصر تكر توصل إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل حديث تدرو رسول الله عليه الصلاة والسلام واصطفاني من بني هاشم يعني مثلا إبراهيم إسماعيل إسحاق الله درو إسماعيل بالقصو يعني إسماعيل أدرو أو الله كنانة بالجاجي يعني كنانة أدرو قريش بالجاجي قريشين أدرو بني هاشم بلا جاجي بني هاشم أدرو رسول الله عليه الصلاة والسلام الله خارجني بالجاجي إذن يعني كنجلا رسول الله عليه الصلاة والسلام الله يخاكني بالقيني قيني قيني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يا لا إبراهيم أدرو إسحاق يا إسماعيل أدرو ما أدرو نبل ها إسماعيل بر ولا إسحاق بل إسماعيل بل رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث من كل صحيح مسلم درشي يا لا إبراهيم أدرو إسماعيل بل لكن إسحاق ذرية ما قلنا الله إني بقيت ذرية إسماعيل أدرو نبي تنا قلنا ورمت رنيا رسول عليه الصلاة والسلام لكن نبارك نارك أنت يعني نبى مصلك نارك أنت أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر آين أول يعني يعني يا رسول عليه الصلاة والسلام الله بلا جاني جاني جاني جاني له أما بلا خلاص يعني نتوصلي حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وان زمان رسول عليه الصلاة والسلام نرتلد دين رزبان كان تينغرك نزمان رسول الله عليه الصلاة والسلام بعثت من خير قرون بني آدم قرنا قرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه أولا تارك الصحابة رسول عليه الصلاة والسلام الله نبا مصالة تركوا أما قنار ما خلاص يعني بلا جدي رسول عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أكيقين أولا تارك أمهما أمما قنار الله بالقصور كنتم خير أمة أخرجت للناس رسول الله عليه الصلاة والسلام ملي أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله يعني أمم قنر أمم درو الله بالجدي نغلام درو موسى خلاص أركني برا الله يشاك شدة من ذاكي موسى قنر نغلام درو الله بالجدي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وغني رسول الله عليه الصلاة والسلام دينارا لا تلاقينا كيدرو توصرا مكة الله بالجدي شروا الهجرة كيترو مكة شروا لارد جنر الله بالجدي مكة الله نور رمض من رواهد الخلاص يعني داهو لبتنين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وهذا البلد الأمين فليعبدوا رب هذا البيت إذن خلاص يقع الله مكة خلاص قبل أما أوسلا جنوني إلى يوم الدين أو خلاص يعني الله مكانك يعني رسول عليه الصلاة والسلام يمين نمر تتقر من إلى تشك رجني والله إنك خير بلاد الله ني الله قنار عند خردين هو ني قنار تري الله خلاص يعني بور ترسين جلالنا جلالتنا ودكول الروردين هو أنت رك الله سبحانه وتعالى أريا رسول عليه الصلاة والسلام إذا صحابة سنبدأ جيما ركي أريا سنة أري دينا ركان تنجر جنر منا بلا جيجي أريا رسولا منا جنة صحابياتني أوان جنة يوم القيامة تصور رسول كتشكار جنة ركيني أما مؤمنين أي ورده هنداني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بينما نبارا قدادرو نبي قلت أريه ما وين جهنم ترك نبي ني رسول ني أريه ما وين جهنم ترك لكن رسول عليه الصلاة والسلام أو أريا سنة جنار يبلاني أو لعل ممكن فضائله هندا أو كرد أقدر دقاني أو أنت لك قال يا لي رسول عليه الصلاة والسلام يا لي سنة دو سنة قلنا يعني أما مرة واحد البلاد بينما نبا قدادرو موصلا قدادرو أنقلكو يا ليهم ما كافر الناصر وين جهنم ترك رسول عليه الصلاة والسلام دو ياهو نادرو مثلا فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة عاريا جنة تكاغ نسيندو طب كتر عليما كان دغا وانت ركر دغو سنادرو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وانت ركر رسول عليه الصلاة والسلام الله زكبل قيلنا بوزا سنانا الله خلاص يعني مكانك رقونا قلنا أبو بكر وعمر مثلا أبو بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين يعني أما جنة تكا كهلا أما كهولة تكا جنر أو بكر عمر خلاص يعني بلا أما يعني جنة تكا جنر نبا مرسالة تركو أما كلها جنر منا بلا يعني أقوى رسول عليه الصلاة والسلام تركر مكانة دي الله سبحانه وتعالى أقوى رسول الله جنة وزلاء جدي أقوى رسول الله أرمى تروني كافر بي عثمان علي بن ابي طالب ابو العاص ابن الربيع مرانا قلنا او صحابه رسول عليه الصلاه والسلام روبنا روبنا قلنا عثمان علي نبا موسى يشركو وبكر وما يشرر اما قلنا ما بلا يعني اذا الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاه والسلام او خالق النني مكانك النني درجه النني قال من قال كنا نبي ترى قال نبي بل خليل الله ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا يعني ابراهيم نقر الله سبحانه وتعالى او رسول ما بين الجنه ناظم رحمه الله فرق قال رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. أبو ناظم رحمه الله يعني منظومة كوليتي تنقنا إن مهمة يعني سيرة المرين لقنا كولي كولي ذكرتين يعني الحمد لله أول هاجة الله شكرتي الله سبحانه وتعالى أمام لما شكرتين وبرداغني أردينغني الله مرنيا شكر ترغى ميالي جندراني ميالي جندراني أقول ندرو ميالي جندراني إسلام جندراني سنة رسولنا جندراني نعمة رح على سيردهن وإلا أي نعمة ترغى الله مرنيا جندراني وما بكم من نعمة فمن الله أو تهجيك الله شكر تريجيكي ناظم أول هاجة الله شكرتي الحمد لله القديم الباري القديم من باب الخبر ان الله من القديم تهر يعني زي الاول كده الاول هو الاول والاخر او خلاص يعني من الاول ما يكون تربي الاخر ما يكون تربي القديم من باب الخبر يتفرق سر الله ونشي او تجي كرد افضل الحمد لله القديم الباري بدل مر او كاري يعني اني شيخ عبد الرزاق فرق الحمد لله القدير الباري تدفروا القدير الباري إنه القدير صلى الله عليه الله نورما للذكر كنني صفة القدرة دروتيني الأسماء الحسنى تراني أو تم هذا أفضل الحمد لله القدير الباري القديم الباري الحمد لله القديم الباري أظن القديم برتور بدل مر الباري انقر او قديم اول مني فلا تكيك شيء نعم ادرو هو الاول والاخر الله فوق يقول انه قديم اول فسرتنوري او مقابل دو الاخر مثلا او الباقي الحمد لله القديم الباقي تكفروا تعدو كان يعني افضل كان افضل او تكيك شيء ادرو ناقنا حرج بياني الحمد لله القديم الباري الباري دور الخالق يعني او اسرع الله لي نورمضر الله ذكرتني او خلاص يعني انكرنا الله ميدي كنني تركرر ثم صلاته على المختار ثم صلاته الله شكرتني تركرر صلاته يعني صلاة الله على المختار ترى صلى الله عليه الصلاة والسلام الله خالقني بالجنة او رسول عليه الصلاه والسلام الله ما خالتني بل جنان ذا دو فتره كده نيباي مرسلا الله قلنا خالتني بلا جنان الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار الله اعلم حيث يجعل رسالته اذا رسول عليه الصلاه والسلام او خلاص الله خالتني بل جنان نيباي مرسلا قلنا سير هندني ثم صلاته على المختار ما نما الله سبحانه وتعالى رسول ما قالتنا سات رسل ولي رسول الله تعالى دعاء قوان دي لندري جيكي دعاء قوان دي لندري الله أمر جندني أولا رسول الله دعاء قوان تندو إنني إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أول رسول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10 تكفى الدنيا. تولين صلى النبي أمام رأينه الله مرد من قغلتين سرما ديري. إذن تغادر الله قغلتين هذا صلى النبي برد يجا صلى النبي برد مرجا كل ما مرأيني قلنا الله من قغلتين تغادر شكي بي صلى الله عليه وسلم. ما لما إني الله صلى الله عليه وسلم قغل وان كلاني ثم صلاته على المختار ما وسلم قلت له بناموني نظم جكر وإلا أفضل كله أما فوق قرقاني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوقنا فوق قرق صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم أو التكيق أما فرقاني أما فهمنا أما ننجوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى الدعاء واندري أندرق أنهم مليئي انتا باندردي وندينا الكوري كأني ريكي على صحابة دعاء باندقني ملو قرقنا ما دعاء ويشنقني يوم القيامة وصاب ما شر ملو دعاء باندقني كتير قرقنا ما دعاء ويشنقني ونو بنين الكير أنت أمرين انتا باين جوتي وتابع شرك أكبر يعني الله شر مرجاتي أماني الله هيري شر. وبعدها كثيرة الرسول وبعدنا الله شكر تقهتين تركنا سأل نبي مراجين أركنا هاك هاك بمعنى خذ يعني سيرة الرسول ما لما ها أقوى نتي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام سيرة الرسول دوره ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. رسول عليه الصلاة والسلام لما رسنا توصل قواجن إلى بنمر نوغنا دورة جندك هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول منظومة نظم قدرني يعني موسى قلقوني نظم قلقوني نثر نثر دوني مزارة مديرو عندك نظم دوني شير دي قدرني منظومة موجزة الفصول ملك ولي درني يعني دور اختصار قلقوني إشارة إنجني تقول منظومة هذا إنت مرة أنا كوري كوري سر ما تيجا نو أو يعني تفاصيل فن أك مقدمة أما كرينوري ترتر يعني إني ما كتاب سيرة أراد را مطول جو تتر كرينك منظومة أنا على 100 بيت شيء ألفية أو خلاص 1000 بيت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حافظ العراقي تكره إنني شيء من أنا أسلوب معركني واضح دني منظومة موجزة الفصول معنى فصول أسنا أو قلنا مرتبني فصل أنا سر دينونا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توصل بدينوري أو تمر الدندو تلتر تمر الشرو تلتر خلاص يعني إني أحداث الشكاة قلنا مرتبة قرطب مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل مولده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا توصل مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل كي أدرو بيت أدرو إن التزام مهمة جفت مولده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ورد ديني أبدي آيات ديني أو كنجل ديني دفاع ديني نيت أدرو توسرني نيت أدرو ناسرني إذن من البشرية الآن أما كل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الله واحد جني تكر أمر بلغ إنه النوم أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يعني إني من نور دي الإلكتراني نور على من الإلكتران نور تير الله إنت لقنا الإلكتران أنت لقنا نور رسول الله الإلكتران تكينك وإن در كوغا من خلاص مير در كوغا أما كدر وركافاتك أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كادر توزراني أبا دي آيات ديني دفا دي زغنا ديني كنجل ديني جنا ما عندي قاري مولده في عاشر الفضيل يوم عشرنا الفضيل أولا الفاضل ربيع الأول ربيع الأول دوري شهر ثلاثة يعني شهر ربيع قلنا نصر ما تيري عام الفيل سأصنع أنه كوينة أذني خلاص يعني إني يغى الله جيش أنه خلاص يعني إني حبشر أذني أما كوينة ديدي أو كوين ديدي خلاص يعني إني يا الله كثر عندي الله يا مفوق سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سأصنت إنه توكين الكرب أو لوصل مرتفع أول ندرولي يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم توس أكي أدر فايدة هنقر قيني أما ندرى مرا أروى قوردي أما ندرى قرانا مرا أروى قوردي خلاص يعني إني سأصن انتكت وصين إلى تمر أصلا عاد أروى أروى مردان دا عاداتهم دادرو انت أجب وكينو لسأصن تكايندك ساسن كوينة أو جيشانو خلاص يعني فيل ديدي أكي ما كيردو ساسن تي رسول توس عليه الصلاة والسلام سانا آتي أدرو توس را قردي كوالي خلاف بي بالإجماع أول خلاص يعني درو توس را شهر ربيع شهر يعني إني ربيع شهر ثلاثة أولو يوم كامل توس را يوم عشر عن اتفار يوم اتناش عن اتفار يوم تمانية عن اتفار أقوال القرآن دا تفترين أنه معلومة كان جوزة كرتي مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره لكنما المشهور من خلاص يعني يوم عشر تفتر تشيل إن ألواد ربور تفتر شهر حكنا ثاني عشره يوم 12 يعني ثاني عشره يوم 12 في يوم الاثنين يوم الاثنين ما توصل قولي أقول خلاص برسول الله صلى الله عليه وسلم شيء هو مرتشر يوم الاثنين ما توصل قولي طلوع فجره يوم الاثنين ما هو قرد الكرر ديسكو الاثنين ما أو رسول الله صلى الله عليه وسلم توص يومنا يوم 12 نتفر مشهور يوم 10 نتفر 8 نتفر أخوال القرآن يشكي إذن أوردون خلاف بي يوم أدرون خلاف بي ساسون أدرون خلاف بي يوم الاثنين أدرون خلاف بي لكن يعني تاريخ يوم كم تدر خلاف جي يوم ما خلاص يعني ديسكي أكاتوسو أو صحابة من دان دا رسول ملين اهتمام كنن بي صحابة ندا اهتمام قوين ربي ساسون توصل فوق عبد الله بن عباس ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل صحابة رترا قيس بن مخرمة ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن ولدتان تاني رسول الله أغر داني ترد ركا يعني ساسون آدو صدري لكن يوم آنو خلاص يعني أولو يوم كم تهردن هلندر ده جكر انت دروزين دروين بي هلندر ده جكر انت دروين سروين بي اما وركانو خلاص يعني ني اولو شهر آن مولد يوم 12 آلت وصل اكيد جندره او مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام جندره جكي دقا بدعا وضلالا رسول الله عليه الصلاة والسلام من يوم مولد جندره بي صحابة سنة جندره بي اريا سنة جندره بي دوية سنة جندره بي اواني خلاص دوية سنة جندره بي لغنية سنة ما جندره بي قال ورب لا ولا الله صالحين امام مالك دكا تاي جندره بي رسول بنين نيلا كارا كوزوي نيلا خلاص مرتق وكا كان تندر الكرب اما الشيعة اما اهل البدع والضلالة كتر وكا حكم ومراقوا يندور راين دي موشا هندا اما النصارى خلاص ايزا مولد ما جندري جيكي لابر ما حكين دوري وحتى تندر مولد رسول ما جندري جندري فيدك تيه لادي منا خلاص لادي يعني تيه رقوا لادي دي نوغنا اما انه خلاص يعني مولد رسول ما جندري جيكي ملاني بدع وضلالة الله عارضين غيرشي رسولي عارضين غيرشي أنجيل أجر حكيم رشي بل بيجي جيكين يعني أغني يوم القيامة تصدع حسابتون غني أن حضر كين ناي دروكي دين ناي روز رو دين ناي جينا يوم القيامة الله حرص حسابتون غني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أخير ولا شر بدعة وضلالة أنا قيني كنت أول نهاية وصونا خلاص يعني منكر عظيم دوم كن ولي ما يجوز حضر كن ولي ما يجوز ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان ووافق العشرين من نيسان أولا أن ترانو أسلا حسن بيجيكو هجر ما تانيكي أولا أن خلاص نصارا تانيكي أول نصارا مركوري يوم رسول توسرا وافق العشرين من نيسان نيسان دور شهر إبريل شهر أربع إبريل شهر إبريل دو خلاص يليني توسري ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان يعني وقبل أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دوري هلاك يعني موت وقبله حين أبيه حانا يعني كل أبا ما وكجي رسول عليه الصلاة والسلام ما خلاص يعني إني أيام أقول لجيني رسول لي أقول لجيني أو خلاص كل شيء ذا كان شنو هو يشوف عند روري أبا بنجي أبا ما بنجي يعني كل أبا ما تد بي كيما توصل أبا مدينة بي أبا ما تجارة جنجني شام لو تني أكل سام مدينة إيرور رسول الله بديدي مدينة سنا بني نجار عمتا تو ما سنا زيارة كل كتير وشجيني مدينة للناس كي ناس قال أو 25 سنة دينت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملي في الجارتينيل الله لو رام بدر ملي في الجارتينيل قول جيوه ترى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى إذن أبا خلاص يعني ضد بي ما أبا ما أما جنار من أرمى تروني أبا ما أما جنار أرمى تروني يعني وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة أو مرتبا توصني أو تلتشر خلاص يعني أيام أقول يتوهم رديني أيام توهم ردير ما كذا كي أتشمر كل هذا توصل ما كذا توصل أمري خلاص كي أتوهم ردينر سوي بدوري أبو لهب بيرسل أو مرتنا جنا وكل تر يلي توهم ردي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت توهم ردي حمزة نتوهم ردين وانت ركض أبو سلمة تاني توهم ردين ما رجعنا توهم تروني شابر بلا أو ثوي بندرق أو أكجر أيام توهم ردين حليمة السعدية أو ما خلاص يعني بدو الكير ما بدوية قصيرة إرني نو عادة هندوري يعني توصل أما عربنا الجكاية مو بدو يقول كده bado wurengala chuwa hala senini ketel galchinore angni bafreni aw hala senini ina megneni dzagam megneni ina hala senini chikaga na taryar badira tsagini akar halima erni rasul ma koji tarali salatu salam wa ba'da amayn ghada fatiman halima khalas goy mare bado witeni aw tumra dinri ngela chu ya rasul salatu salam chogom yani halima حليمة السعدية ما تشابني نلا تشوار تشلر نولا وكل كرو خلاص يعني إني يرمو مولا ثلاثة ساعة قصي جندك وبعد عامين غدا فطيمة يعني صار فطيمة نلا تشو توما تشابر توما خلاص يعني إني آيات در حليمة السعدية جاءت به مرضعه سليمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه حليمة ملا نلا تشو توما تشلر رسول عليه الصلاة والسلام ما وسكلك يعني صح ما تريني بني ما خلاص يعني عن بفرني أكثر أيام وسكن وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت نو يرمد خلاص يعني قالت يوتوم كندو تربط صا بعدين لكن حليمة السعدية رسول كاتوم ردينه هنا أجاب الدر هنا يعني إني أجاب الدر يما لاري أو بهيمة هما ديهما لاري أو أنسى أبدي أنكر أو أرنا هنداي أو أنت ركى مثلا بهايمة هندا لاري يعني بركة خير بيجد الدرر صغر مدة تزر أيار خلاص يعني تقوم أكي سعام وردرقني ما كمرد درو درو أنا تشكيني أكر أم ساتر حليم البردية يعني رسول ملته ما ترش حليمي وبعد عامين غدا فطيمة يعني صار فطيمة رسول تغمر شروع جاءت به مرضعه سليمة أيام حليمة السعدية أيام القرطيشة حليمة لأمه قرطيشة نوري سهاوتر قبل رجي ملشيني إذن كان سهاوتر وعادت به لأهلها يعني وعادت به رسوله ويمره وعادت به يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام لأهلها سغا بدأوا كي حليمة السعدية كر كما أرادت ميزة دقر يعني أيها موافقة شني إذن رسول عليه الصلاة والسلام يعني كي توصل أيها مملكة كي حكينا عنه بذربي من لا تزوج أنا حليبة كي أيها بي إن بي جابل بي أدي جابل أما ربولي أردغاني أرى أجرى يعني إني أدي دروح على مساكينة فايدة بلندك أما ربولنا تكالي يعني مو بدور كي أنك يسود زغام من التكالي تكالي رسول عليه الصلاة والسلام مليا فارق لي نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر. أو إذن خلاص يعني كي أنا هلي ما أدرم بي نيا هلي ما أدرم أو أنتم تبرقوا للرسول عليه الصلاة والسلام مي يعني كفات عليها الصحيحة كتيرا نيا نسرا أو توت صدر كنان. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. فبعد شهرين انشقاق بطنه هل ما قلت جوت عمر الدين تربط أولا جوكا تندور ملك إردري جبريل ملك لودي ألغت واتو بجرة دي أو خلاص ديني دابو دروتيري جنغالك زمزم ندروتي أكل قرطود الرسول عليه الصلاة والسلام قلتل قال تندري كنجما تشكين دي أورما أغدرتني أورما تشكين دي إني قريت لخلاص يعني إني درتني أعاكو سندو جبريل الفرق هذا حب الشيطان منك شداني إن ده أثر دقري إني دمع آي أربعة الرسول الله يعني إني شداني أن تروى إن ده دان أو أكثر ساعة خلاص أورما تلتني أو تيني دابر خلاص يعني إني دو إزمزم شيء تك قصودني تلتني ساعة كبتني أكثر يعني هذا تيجي كي وها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلاص أو أما شيتو تك يعني شركي أيام ده تلتني فات أياي أبا ما أنه خلاص يعني إني حليم أيماي مرقنا شركي أرت قويندو من حالة من قيارته أو خلاص يعني إني أكا أكا إنت وها يعني أما سايقي كينا كيادرو شير ناسا قياركو أما سنقول قيام دا إندو لساقو إنتوت أولا تشون درور كيشما تشكينت أقو يعني إنه لسنا تشوي أولا تشوي أندور كيشما تشكينت. وقيل بعد أربع من سنه نلت زوك كيشا رسول عليه كنت ما يعني رسول عليه الصلاة والسلام خلاص يعني إني أول مرة تشكينتو إما نلسنا تشوي أولا نلسنا تشوي أولا تشوي وإما نلسنا تزوك تربت كي الله نوران من رجع درجة كتني أو خلاص يعني نكون جمع تشكنت فوان ليلة الإسراء والمعراج يمتاني خلاص يعني حديث ما مرضو كان لي دا قلت سامو سيم كا كان درجة أو كشم يعني نكون جمع يعني تشكن. وقيل أن لسا مرضهم تغفر تانا قلنا أو تكتن تكن التفر. وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء يعني نلسنا تزاندرو نلاسنا تزاندر كل يوم خلاص يعني نتكتر أو نلا تشوية أو لا تشوية سواء طبعا نلا تزار بدو كان شر سواء أيام القرطية كان حليم السعدية أيام قتال نلا تشوبوس إني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام قتال هجر بدو لاقنا مودا كم نلا تشو أبا كل جد بي أيام كم بدو نلا أرند تشوترا وده نلاسنا تزار كي بدو الكنار قرطودر أيام نلا تشوبوس صار. وبعد ست مع شهر جاء من الدسية أولي أندروري وفاة أمه على الأبواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام بالنجينة على الأبواء أبواء دوري تغني أو خلاص يعني مكة المدينة وكي أما مدينة تقولون مكة تريكي وزلما لكي كما أننا نحن حراتين مدينة لأن إذن لكي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريا ليا دينا الدسية دير أيام بالنجي أما فهمنا أيام كي أرد بنينا قرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة الكروني إرشينا كي أترغى تغار كرور أو الصحابة مكانكم حتى آتيكم كراني كرغيني أو كريني يوصى أياه ما خلاص يعني إني لا توزني على الإذن براجيني شفاء برانيانا إني الله ورياني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي أون الله خلاص يعني إذن براجيني إذن تنا عيادنا القهوة خلاص براني يعني كتير رسول نبي تسامني رسول لمدينة كي تكتي خلاص الله إذن النبي. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت يرسى خلاص زيارة جندرا دعوة يرسى قبرنا أما كذي زيارة جندرا تجينا دال لكن دوام بالوجه النهون رسول عليه الصلاة والسلام كيا أبواي دقا أو كتت خلاص يعني الأبواء كيئات وصوره نلاسنا نجسي ولي أولي تواتي أياك يا ربي نجي مدينة زيارة تاني أبا دي زيارة سنارة خلاص يعني عبد المطالب دي فاسنا أو خلاص أما تا خلاص يا رك ينقل على متى كده كليري سهل مدينة وجيل ولا زول مرة بنجي أم أيمن بركة الحبشية لقى أسامة بن زيد أيما متى جي تكي أو خلاص متى بلا أيه بلا يعني أبوه ماوني أبو مكيا بنمر بلا أرسل كني أو بلا خلاص يعني حاضر أصلا أنا هلا مرة أصلا جينا يا أم أيمن رضي الله عنها أو أكجر رسولنا يقولني حتى رسول يعني عن بيدر توصل ما أبو أيمر يعني بركة من تامة أم أيمن من جناح التكين مولاه مزيد بن حارثة من يتعلق كني أو أسامة توصل رسول عليه الصلاة والسلام بنين أولى فندر أم أيمن من جناح أو بنجي يعني فاطمة كوب ها أيوه وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب وجده للأبي عبد المطلب عبد زيمة عبد المطلب بعد ثمان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد زيمة بن جناي من غير كذب ممكن يعني عبد زيمة أو أغني أمر مكة جنا بندني مكة لديني بدي أنغلاني خلاص بور يعني خلاص أما احترم تنيني قدر تنيني رسول الله بور ذات أبا تزيما كابن ينقى أو زليل ما علي بن أبي طالب أبار مرسولية محمدنا تنالكرا الاندى قولي أبا ماقي أبا أغنى ترنى شاكيس زليس شاكيك يعني ثم أبو طالب العم كفل أبو طالب كفل رسول الله قولي خدمته يعني هرمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم إلى الشاب رحل أبو طالب خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسولية ما يقوجني أو الشام لو تجارك يا ترقل رسول الله نقي يعني خلاص يعني انكر وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر وذاك فترة إرشي بعد عام 12 يعني قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو مرد ساتوت رسول تجارك يا زي ما شام لو ترقل انكر وكان من أمر بحيرة ما اشتهر بحيرة دوري أمر خلاص يعني إني نصارى جنّي أو عالم هدوء وكان إليه علم أهل النصرانية أما نصراتك جنّي أبوندو أو من خلاص يعني إني زلنا نشاب على شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور جاي صفات السناي وكل ما أدى نتاج النحريك أبو طالب أو خلاص يعني إني رسول كتير قال فعل الكردوري منو خلاص أمر مكة مكة إرد زلنا ركنت نير كوكولي مرا يعني إني ده أنقل ناون ده اهتمامنا قيمة لكن أما ده المسكين اللي جهلاني أنا وياني أو خلاص إرد تجارة يعني أنا شو بس هات لتوك لكن إرشي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام دروك يا تشنغر بو خلاص يعني إني مرة واحدة أو إذا والكينو رسول عليه الصلاة والسلام كلا خلاص رسول دي خلاص يعني إني مارجي تشنغر واحد نينجونا وكل ترى ما قدنا خلاص يعني إني أكافي شاكينو لو مارو ترى خلاص ما قدنا بصوره رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى تراني يعني يدي إذا رب بصوره إكا من دام كفرتنا قدنا سامر رسول الله عليه الصلاة والسلام بحيرة نتنا قدنا صار دريتي أو إن بشارة تكدرني ختم النبوة ندر أو رسول الله هيجي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي هلاين وري أبو طالب يعني ممكن نين أما يورا انت انتظر الدكتور تيجي أكل خلاص مرشيني يلا مندي أو ساسين أو ساسين حديث من صحيح يعني تلميذ إمر كان لي داعر يعني حديث من صحيح شيخ الألباني رحمه الله حديث صحيح يعني أو دو أبو بكر بلال ذكرت لك صحيح إنه إن كروجنا صحيح إذن خلاص الناس نمر ذا ساتون درر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو التجارة خلاص يعني إني زين ما أمني ترو تابع مكة يا رياض مور مكة ذكى يا شمال دفزري يعني حالنا ما في لنا رأي أو إن ترى كندك كروي أركي ولا كروي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم كروي جنري يعني دفزري حالنا كويشي كم رأي من عليه الصلاة والسلام بل ما يش النبى قد أنا أركجه ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم يعني نبي تعالى انه نهنو الا خلاص دفدريها لنا كويتشي تكر عمايتك سلسكير الله يدرك sahaba rasul allah ojob gendri khalas yani ni inda lagna ya rasul allah hadina finil intaka endore naam kuntu araha ala gharariita li ahli makkah amara makka khalas kewiri ni ditra gendere autaka hadina honda filin yani hadina bidiyara hadina filin diga uya ina dakirdo udra shatiga komaro bapara hande wala hande bola hande gede nyam tara rasul allah sallallahu alaihi wasallam sahaba sanagi mene bini rasul ni jihad gengre erjiner sahaba ka ala sali uya la okedini udra shatiga bandore alaykum bil aswad minhu fa innahu atyabuhu mal riyaska hala shatuna yaska ra chosani paprai sahaba ojob gendi ah ya rasul allah inna nu alku badur hadina fil main وهل من نبي الا قد رعاها يعني نبي ترى بانه الى كرهنا هذنا فينا اذا رسول عليه الصلاه والسلام يعني يا دمر خلاص كرهويا قال الرسول عليه الصلاه والسلام جبريل جران بيرو نبا مصلى جنار بيرو كيقول كوني كرهويا كي كيقول كوني خلاص اني اوغا تشيغا خلاص يعني اني براين غير زاغل باقي يا لي الدير شام قلنا ترشين مرحبا تقريبا 20 وندرول امر مكه خلاص ان مظلوم كرهنا خلاص نارتر جندري شابتن وار قويت وارتي يعني ما يحضر كي حديث من الصحيح انه ناظم كارغو تشي كي نغنى وسار نحو الشام اشرف الورى في عام 25 الكرى لامنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده افضاؤه اليها وسار نحو الشام اشرف الورى يعني اشرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم شام لو تر تجاره كل يعني اول ما هنر تجاره كل اول ان لازم مدرسه او تشون اكو في عام 25 ذكرى ملاها ديغري سافوت تقول ذكرني ملاها ديغري سافوندر او تجاره اول شام لو تر لامنا خديجه متجره اياندرو خديجه روزا رسول لكني دا تجاره جنجري مناما علي رسول الله قلنا ترى خلاص يعني انه ورد اندرا وازواجه وامهاتهم قلنا ورد اندرا يعني اول يوم القيامه تصور رسول جه فرار تشكي جنادرو لامنا خديجه متجره علي ما روزا دي اما خلاص يعني اني امر كان دا تجاره جنجري وتتري يعني خديجه روزا رفسو على كما او خلاص رسول لبور يعني سيرجي تشن لأمنا خديجة متجرة ما رمى روزة رسولك ويتنر بودا شوبر جاسر إن حكما ريباد رندقريا ديدي وعاد فيه رابحا مستبشرا وعاد فيه ثلاث ذكرت الناي إرشو آدرو خلاص رحلة آدرو رابحا ربا بي يدر حكنا مستبشرا مرقنا بشارت لير كاناد لير أما مثلا أو تجارة قيني الله لانشي جنينا وركا حكينو كانادن تترياري لما الله أرى كان دنغة تتريان فكان فيه عقده عليها أو رسول عليه الصلاة والسلام ويجيسنا كم جونة أو من باب الفائدة رسول عليه الصلاة والسلام ويجيسنا منذ شيء يعني كي أنا أدور نبي تقصنا ويجيسنا أرانده شو نبي الرسول تقصنا لكي ما قدر يجير ويجيسنا أرانده شو ترى دعوة جنجل طائف لو تر ترى هجرة مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام تر مدينة ايرور ارجع جينا جينا كنجرا قزو ارجع ترى بيو جينا جهاد في سبيل الله شروق ارجع ترى عمرة جكار تر مدينة مير عمرة جكار شور يعني شروق ارجع ترى مثلا ارجع جكار ارجع مانو قيمة إذن إيه رسول الله جينا أرهاين ارجع كل دعنا عليه الصلاة والسلام ايوه احسن جزاك الله خير معلومة كارفة ايضا قلت لي كي انا حريمة امتروي ايام قلت لي انا دا زيادة بلتا احسن جزاك الله كي انا الدمور يعني فكان فيه عقده عليها فكان فيه عقده عليها ara awalani amma ay gwendri turt ara shigrani minetara takan takarani taksim gnon mushkila dal fa kana fihi aqdu 'alayha kayanu ايشو اتر ارو درو خديجه خلاص من الرسول تونغو ما داغرت رسني مليترا رسول دي تونغي خديجه رضي الله عنها ما كادر اما ما كادر توسدرالي او جاء ديدين روزا ديدين توغرا براندي مليجسي بي ملي اري عاقلني فاهمني الله خير ما داغري ملي كل نفس ما رسول ده ارض جايجني روايه ثاني ملي مباشره تنفر روايه قرطاني دويترا نفيسه اني كوي ديني دومو تنفر خلاص رسول ملي مرحبا درني اكي غير ما ديجي زاينا سنفني جلا ساكري كونچني قالتي اري خلاص يعنيني ده كم على كم تكرديني فكان فيه عقدها عليها قالوا رحله ترى سائر لازم كان 25 مر او خلاص يعنيني مباشره خديجه ما ديجي خديجه رسول الله كو ما يجوجره فكان فيه عقدها عليها وبعده افضاؤه اليها وبعده اخبر شرر افضاؤه اليها ما نما خلاص يقدر الدين عليه الصلاه والسلام اول علي رسول امنيا خديجه رضي الله عنها مرى علي ام البنر حتى بنجي خديجه رضي الله عنها فضائل هنا بور يعني مندادي كملت مريدا ولا لا ممكن علي مندادي نادي دين عائشه نو رسول عليه الصلاه والسلام من الفرق خير نسائها مريم وخير نسائها خديجه يعني امم قد مريم علي بني اسرائيل جنر من البلد امم محمد يدرو اري جنر خديجه بالحديث من البخاري ومسلم جنر شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق افضل نساء اهل الجنه خديجه بنت خويلد وفاطمه ابنه محمد صلى الله عليه وسلم ومريم ابنه عمران واسيا ابنه مزاحم امراه فرعون اري تزارة اري معك كل بكي كمل من الرجال كثير ولم تكمل من النساء الا اربعين تادروا خديجه فاطمه اسيا مريم عائشه تقو وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام على اكثر قال الجمر عائشه كو او كول يعني ما شاء الله الثريد ما شاء الله نرزع بيلو كجي خديجه رضي الله عنها الله سبحانه وتعالى سات رسل ولي جبريل ورسل جمر وصناني رسل لي عمارين لبارين فقر عليها السلام من ربها ومني جبريل كأرر الله خديجة سلام تنيجي تنين من السلام تنيجي وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب بيتني قصرني جنة دروني خلاص لولو مجوف تكر قادرني درسوس رباني بكي درو كزيرين بي ممكن قد يكون حديثه عن دليل جنره اول عن جنر بشرت ام خديجه ملكو كل عن جنر بشرت ربي قد يكون تكنا تسلمني اري يا رسول الله اري نركو خلاص رسول عمر مني جنر بشرت مني اري الله سلام كنم بي خديجه حكينا له اني كل حكينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم رمان بردك بور يعني صرما خلاص يعني كيرا ديرلار احيانا حدين خلاص يعني كيرا ينوى دي ادي متي متير جيني زوري اريا خلاص يعني خديجة الاسناء تار ورچنك عائشة رضي الله عنها او تكت وصور احيانا غير ارشنري كأن لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجة دينار اريق نبه الا خديجة هنو رسول جترا جاك الوري رسول عليه الصلاة والسلام انها كانت وكانت وكان لي منها ولد خديجه كشاركني دي وقال الله ترى مري يا جننك خديجه اواري مره واحد البل يعني رضي الله عنها وارضاها وولده منها خلا ابراهيم فالاول القاسم حاز التكريم وزينب رقيه وفاطمه وام كلثوم لهن خاتمه وولده منها خلا ابراهيم يليا قلنا يليا رسول الله عليه الصلاه والسلام الله خديجه الجن قلنا ترى الا ابراهيم خلا ابراهيم غير الا ابراهيم ابراهيم ماريا القبطيه ما يعرف وصله فالاول القاسم هذا التكريم فالاول القاسم يليا قلنا البقر منيا القاسم من ابو القاسم تبارك عليه الصلاه والسلام فالاول القاسم حاز التكريم حاز بمعنى او خلاص يعني اني جمع التكريم تا takrim gina Allah mereken bugur rasul ali sallallahu alaihi wasallam yala adarna bugur ma wanma dagala dagal bonuma yani a khalas bugur huma yani wa wuldu ingari kaliya da waya gana bayin ce yusikum Allah fi auladikum lin dhakari mithlu hadd al unthayain wala dora kaliya da waya gana tark do mu kon bint awon kalikon ibn fini sana nyo wala ko cugna tark ya la yasna gina kaliya da waya gana Allah khalas ni khadija kenna illa ibrahim no بور منيا القاسم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة يعني قاسم رشرب زينب نتي رقية نتي وفاطمة دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم على دويات الزو لهن خاتمة دويا على ترتيب دو قلنا نيابي زينب بيد رخرب بي قلنا زينب بي في جكا رقية تصور أم كلثوم تصور دا فاطمة نردي الو الرقويني أم كلثوم نردين قلنا العظيم ترتيب تكر قلتر وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة يعني يعني خاتم هندو دويا لار طبعا كاليا لسه تصرش يعني دويا لار أو دويق نردمو قلنا كارم كلثومين أول واحد رقيه دوي جنار عندهمو فاطمة دويا جنار بونيا زينب رضي الله عنها جنار عندهمو در خلافتي أول واحد رقيهني فاطمة يقولينهم كلثومينك قولوا ناظم كارم كلثوم جنار دي تكجين شيء كني والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرض زاهي والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرض زاهي الطاهر الطيب أرى لقبك عبد الله يا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرم عبد الله عندك ما يا سرم عبد الله عندك الطاهر الطيب أرى لقب سناني خلاص إذن كليا خديجة الفصرة كليا كم كليا خلاص يعني شو تراني قاسم بقوله تراني عبد الله الطاهر الطيب أرى لقب سنا نيا لقب هذا زرو إسلام درو توصل أجكر يعني الرسول نبي تسرع كرر أو توصل أجكر وقيل تفر كل اسم لفرض زاهي يعني الطاهري الطيب عبد الله أرقنا سرع شيشا يعني يا لما نما خلاص يعني عبد الله كني يعني قرأ توجكي لفرض زاهي ما نما زاهي دوري جميل المشرق ناي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام والكل يعني يقن في حياته رسول من نرشير ذاق الحمام مرقنا كاتونا رسول نرشير وبعده رسول من بنين نرشير فاطمة بنصف عام فاطمة لو رسول عليه الصلاة والسلام أو خلاص يعني رسول بنين أو أولاد السين دور فاطمة بنجي كان يقن دو يقن رسول كوب بنين إلا فاطمة أنه فاطمة صاحب بزرانا دينا رأينا بزرانا قلنا او خلاص يعني اني اولاد يسير رسول الله شرر اذا انتكت رسوله خلاص يلا رسول عليه الصلاة والسلام او قلنا يعني اني رسول الله كوتا تري الا فاطمة فاطمة قلنا او خلاص يعني اني مريترة اولا دي سيندرو البنين رسول عليه الصلاة والسلام نلاسنا كيا خلاص يعني اني 20 تصور أقول دو حرب الفجار عندك حلف الفضول يتاقنا حضرتي ده وردي حديث صحيح لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت عبد الله بن جدعان دورة أبو بكر الصديق إذا عين سلمي أما خلاص ما قدروا كرامات رأى أو مرأة يغه ما درو أما خلاص مهمة أنا شابتن لي ان خلاص يعني ني مظلوم ما قدروا فشنه نو امر ما كاترا نكال كل ادوني كان الا خلاص ما ترجنت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرتك كترنا سنه تقريبا 20 سنه معناه ما ان ادور او خلاص يعني ني مكانه ديني انا مهم حضرتك وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا 35 سنه دروري يغا الله خلاص كيا قبيمر اما كيا جندغر مي حضرتي او خلاص يغا ترمو ما دا مشاركه جنداني درنغلا كيا نو جندغر او مينا نغيتشي غويني والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.